خبر مهم لم يحظى باهتمام وتركيز كما يستحق. مرصد فلكي في أمريكا استطاع أن يحصل على صورة لجزء صغير من مجرة درب التبانة، صورة تضم 3 مليار أوبجكت، جسم يعني، كوكب ونجم وشمس في مجرة درب التبانة، التي يتوقع بأن عدد الأجسام فيها أو النجوم أو الكواكب أكثر من 100 مليار. هذه فقط 3 مليار. بإمكاننا من خلال هذه الصورة أن نقرب كل الأجسام هذه، الكواكب، النجوم، ونفحصها جيدا ونميزها. يعني كأن عندك صورة ل3 مليار شخص، تستطيع أن تقرب الصورة حتى تميز حتى الملابس، يعني ليس فقط الوجه والجسم والشكل، بل حتى أدق التفاصيل. فالصورة دقيقة جدا، وقد استغرق التقاط الصورة 2 سنين. اللقطة اللي تأخذها الكاميرا العادية في أقل من ثانية، هذه اللقطة استغرقت 2 سنين للحصول على هذه الصورة، والتي تمثل كما قلت يعني أقل من سدس مجرة درب التبانة. هذه الصورة فيها 3 مليار نجم أو كوكب أو شمس، وسيحللونها خلال العقود القادمة. يقولون إن التحليل سيستغرق عقود، 10 20 سنة لتحليل الصورة.